طب الانسان لما يكون امام حلين، هنخشى من البشر ونسيب حكاية ربنا دي، من الاحق بالخشية؟ الاحق بالخشية هو الاعظم عقابا. الاحق بالخشية مين؟ هو الاعظم عقابا وهو الاجرم عقابا. فاذا قارنتم قوة هؤلاء اللي انتم هتخافوه، ما تنسوش قوة ربكم، لان الله احق ان تشوف بميزان العدالة، لانه اذا جاء لك شر من اثنين تشوف اخف الشران ايه واغلظ الشران ايه. اغلظ الشران تسيبه، واخف الشران ترتكبه ايه، لان يقولك ارتكب اخف الايه، اخف الضررين. فتعال لما هم تخافوهم ويعملوا فيكم اللي يعملوا، والله العظيم الآية جت لكم بمبدأ عظيم جدا، بتتربصوا لنا ايه، بتنتظروا ان يحدث لنا ايه يا جنود الايمان، انتم يا جنود الكفر تتربصوا لنا، انتم تتربصوا لكم اننا نعمل يا ننتصر عليكم يا نبقى شهداء. كل واحدة منهم حلوة ولا مش حلوة؟ ايدي احدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ايه، ان يصيبكم الله بعذابه ايه او بايدينا. يبقى مين اللي كسبان؟ احنا احدى الحسنيين، نروح شهداء ننتصر عليكم وناخد منكم الغنائم والايه. اذا لابد حين مجابهة القوم اوعى تخافهم، بل قارن انك انت خفتهم عشان تسلم منهم، تروح لمين؟ للاقوى، وهو عقوبة الله. اتخشونهم؟ سؤال انكاري، يعني ما كان يصح ابدا ان كنت تمتنعهم عشان تخافوا منهم. ليه؟ لان المقابل اقوى منهم، وما دام المقابل اقوى منهم بقى خفت ضررين، تعمل ايه؟ تحاربهم. فالله احق ان تخشى ان كنتم مؤمنين بهذا الاله. لما ما كنتش مؤمنين بقى يبقى رضعوا ايمانكم، رضعوا ايه؟ ان كنتم مؤمنين بالاله القوي القادر القهار اللي اخره، تبقوا انتم لازم تخافوا من مين؟ تخافوا من الله، فلا تنقصوا عن قتاله ولا تولوهم الادبار، ويقولوا بقوه وقوه وقوه. فان الحق سبحانه وتعالى بين لكم في كثير من مواطن الامر كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة. قاتلوهم بقى بعد ما حسهم تحضيبا. التحضيب ده مش امر، بس رغبة من المتكلم في ان تفعل ذلك. انما الثانية بقى ايه، الاول جاب له حيثية بيحضهم ويحسهم على انه يعمل الامر، ده امر معروف تعملوه. وبعدين بعد التحضيب عمل ايه؟ الامر ايماني، قاتلوهم بقى، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. نعم، ازاي حكاية يعذبهم الله بأيديكم؟ ما دام ربنا يعذبهم، طب يعذبهم بغير ايه؟ بغير ايه ما يعمل اي حاجة. ولك لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير قتال المؤمنين، لقالوا حدث كوني لا دخل لله ولا دخل للمؤمنين فيه، انما هو يريد ان ينهزموا امام مين؟ امام هؤلاء، ويبقوا هم دول اللي مين؟ مين؟ لانهم دول ماديين لا يؤمنون الا بالامر الايه؟ المادي. طب ما هو لو كان عارفين حكاية ربنا دي كانت المسألة خلصت وانتهينا. اذا قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديكم. قاتلوهم يعذبهم الله. طب الله قال في آيات أخرى وما كان الله إيه ليعذبهم وأنت فيهم. الآية دي أثبتت إن ربنا ما يعذبهمش ما دام رسول الله فيه. الآية فيه بيقول قاتلوهم يعذبهم الله. لو قال تعذبوهم بأيديكم فتبقى المسألة يعني خفيفة، يبقى الجاية برضو منفكة. هو قال انا مش هعذب، يبقى عذاب من عندي سماوي، انما انتم اللي ايه، يبقى مفيش تناقض. قاتلوهم وعذبوهم بايديكم، يبقى مفيش تناقض. هو دوك قال ايه، ما كان الله ليه نفع التعذيب منه، تعذيب السماوي، انما انتم اللي بتعذبوا تعذيب ارضي، يبقى مفيش تناقض ولا لا. انما هنا قال ايه، يعذبهم مين؟ الله. وما كان الله ليعذبهم، يبقى المنفع المثبت ولا لا؟ يقول له ايه، لان العذاب الايمان، والإيلام إما أن يكون باستئصال للجنس الصغير والكبير